أرض نجسة وضع عليها بساط أو سجادة متينة أو حصير متين أو قماش متين وصلى عليه الصلاة صحيحة مع الشراعة. إن فرشها فراشا ليس بصحيح أرض نجسة فرش عليها الغفرة فراشا ليس بصحيح بحكم الصلاة ليس بصحيح أن هذا الفراش ليس بصحيح يمنع أثر النجاسة. أو بسطه على حيوان نجس وعلى حمار راكب والحمار نجس وضع عليه بساط أو سجادة وصلى عليه ويمشي راكب على الحمار ويصلي تجوز صلاة النافلة على الراحلة إن تيسر له. تكبير تكبيرة الإحرام إلى القبلة إلا يصلي حيث ما توجهت به راحلته النافلة. وكان على حمار أو على بغل بخلاف الخيل، الخيل صاهر السعير صاهر، لكن كان على حمار أو بغل وضع على الحمار أو البغل سجادة متينة وصلى صلاته صحيحة. فإن كان الفراش الذي وضع على الحمار أو البغل ليس بصحيح فصلاته غير صحيحة. أو صلى على أساس قابله فقط سجادة متينة أو بساط متين أصاب أحد وجهيه نجاسة لا وصلت إلى الوجه الآخر وقلبه وصلى على الوجه الآخر الطاهر والصلاة صحيحة. وخلاف ما إذا كان خفيف وأصابت النجاسة أحد وجهيه فيتنجس الوجه الآخر. إذا كان صفيف السجادة مثلا متينة أصابها نجاسة فقلبها وصلى على الوجه الآخر الذي ليس فيه نجاسة فالصلاة صحيحة. أو صلى على بساط فاطره فقط وجس كره له ذلك صلاة صحيحة مع الفراغ. يقول لماذا كره؟ لاعتماده على ما لا تصح الصلاة عليه اعتماده على النجاسة. الصلاة على الطاهر ولو تحرك النجس بحركته لأن المكان الذي يركع فيه ويسجد فيه طاهر فالصلاة صحيحة. وكذا لو كان تحت قدمه حبل مشدود في نجاسة تحت قدمه حبل لطئ على الحبل بقدمه والحبل هذا مربوط بكلب أو مربوط بحمار أو طرف الحبل نجس الصلاة حينئذ صحيحة لأن هذه النجاسة ليست متعلقة به ولم يمسها والحبل تحت قدمه وليس مشدودا به شدا. فإن كان الحبل مربوطا بوسطه أو مربوطا برجله وطرف الحبل مشدودا بنجاسة فهذا يأتي بيانه. فيما إذا كان هذا النجاسة إن كانت تنجر بجرها عادة